بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ مستعينين بالله بدرسنا الجديد شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 329 للهجرة. والبربهاري من كبار أئمة السنة الذين اشتهروا بتقرير العقيدة والدفاع عنها، وكان قويا صلبا في الحق، وعقيدته هذه من أقدم ما كتب في العقائد الموجزة الشاملة. عقيدته هذه من أقدم ما كتب في العقائد السلف التي تتميز بالشمول والإيجاز، كما أنه أيضا تحرى فيها مذهب أهل السنة في كثير من أصولهم ومناهجهم، وإن كانت له بعض الآراء التي قد يخالفها فيها غيره، لكنها من الأمور التي لا تخرج عن مجال الاجتهاد السائغ، أو مما قد يكون للعالم فيه قول قد يبالغ فيه أو يتجاوز ما عليه الأئمة عن اجتهاد، ولا يسلم البشر من مثل هذه الأمور. لكن وفي الجملة، مع ذلك في الجملة، فإن شرح السنة للبربهاري من مجملات عقيدة السلف، أو من عقائد السلف المجملة المعتمدة عند أئمة السنة. ونبدأ الآن بأول هذه العقيدة، صفحة، طبعا النسخ التي بين أيدينا يمكن مختلفة، عندي نسخة المحققة لتحقيق الردادي، وهناك أيضا نسخة سبقتها وهي نسخة الشيخ محمد سعيد القحطاني، وكلاهما جيدة، ما أفضل واحدة على الأخرى. طبعا نبدأ بالمتن. القارب عمر، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. طبعا هذه أحسن المحقق في ترقيم هذه الفقرات، هذه الفقرة الأولى ترقيمه جيد ومتناسب. فبدأ الفقرة الأولى حسب ترقيم المحقق بشرح معنى السنة، وهذا مدخل طيب، مدخل طيب، ذلك أن هذا الموضوع، موضوع الكتاب، هو شرح السنة، فمن المناسب جدا أن يبين معنى السنة. وقد لخص معنى السنة بمفهوم شرعي موجز كعادة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة في تعريفهم للمعاني الشرعية. السلف اعتادوا في تعريفهم المعاني الشرعية أن يقتصروا على الألفاظ الشرعية، وأن يوجزوا بأبلغ عبارة، وما كانوا يتكلفون التشقيق والتفريع، وما جاء تشقيق العبارة وتفريعها إلا في القرن الرابع وما بعده. أما القرون الثلاثة الأولى فإن السلف كانوا اعتادوا على التعبير عن معاني الشرع ومعاني العقيدة بأوجز العبارة. فقولوا يعلموا أن الإسلام هو السنة، هذا أيضا ينعكس أن السنة هي الإسلام. وقصده بأن الإسلام هو السنة أي أن الإسلام الذي أمر الله بالأخذ به هو ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة بمعناه العام التي هي الإسلام. إذن نقول كما أن الإسلام هو السنة، فكذلك السنة هي الإسلام، فهما مترادفان على هذا المعنى الشامل. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، بمعنى لا تستقيم السنة إلا بالتسليم لله عز وجل والإذعان. وكذلك لا يتم ثمرة الإذعان والتسليم إلا بالعمل بالسنة. وهذه من أعظم المعاني الجوامع، من أعظم المعاني الجوامع التي تجمع معاني الإسلام بألفاظ موجزة. وهذا المعنى، أي شرح الإسلام بالسنة وشرح السنة بالإسلام، يجعلنا نقف قليلا إذا أي نعم يجعلنا نقف قليلا في شرح معاني السنة التي تتفرع عن هذا المعنى الإجمالي. فالسنة لها معاني كثيرة، أولها هذا المعنى الذي ذكره البربهاري، وهو أنها تعني الإسلام بجملته، تعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فهو السنة. ثانيا تطلق السنة مقابل القرآن، أي المصدر الثاني للدين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته: عليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، قال: كتاب الله وسنتي. فجعل السنة نوعا آخر من مصادر الدين بعد القرآن. إذن فالسنة من معانيها أنها تأتي المصدر الثاني للقرآن بعد القرآن، أي مقابل القرآن. المعنى الثاني للسنة أنها كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القول والعمل والتقرير، المعنى الثالث والتقرير والهدى أو الهدي، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والهدي. وهذه تأتي بمعنى أيضا ربما ترادف المعنى الأول، لكن هذا أكثر تفصيل، ترادف المعنى الأول لكن هذا أكثر تفصيل. الرابع من معاني السنة أنها مقابل، تطلق أحيانا مقابل البدع، بدعة مقابل البدعة، يقال هذه سنة وهذه بدعة، كما أنها أيضا تطلق مغايرة للسنة للبدعة. فالسنة خلاف البدعة، أي ما شرع بدليل شرعي. ويقابل هذا قول ما أثر في بعض الآثار: ما ترك الناس بدعة، أو ما أحدث الناس بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، فهي تطلق مقابل البدعة. المعنى الخامس للسنة: قد تطلق السنة على ما عليه السلف، ما عليه السلف أي من العلم والعمل. والمعنى السادس: قد تطلق السنة مقابل النافلة أيضا، وهذا في جانب التشريع والأحكام. وكثيرا ما يقال هذا سنة يعني أنه ليس بفرض، أو يقال هذا سنة يعني ليس بواجب. فالسنة ترادف أو تعني الأمر المؤكد الذي لا يجب، أو الأمر المستحب ما دون المؤكد. فالنافلة تطلق، السنة تطلق مقابل النافلة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، وسننت لكم قيامة. فالفرض أعظم من السنة، والسنة دون الفرض. نعم. نعم، مقابل الواجب بمعنى النافلة. نعم، إذا كنت قلت مقابل النافلة هذا وهم مني. السنة تطلق مقابل الواجب، مقابل الفرض، تطلق بمعنى النافلة وبمعنى المستحب أو الأمر الشرعي غير المؤكد. وقد تطلق على المؤكد لكن ما دون الفرض أيضا. إذن السنة تطلق مقابل النافلة، مقابل الفرض، أي على النافلة والمستحب. وهذا كثير أيضا، كثير في ألفاظ الشرع، وكثير أيضا عن الأئمة والفقهاء. فقد يقولون سنة يعني ليس بواجب وليس بمفروض. كل هذه الأطلاقات صحيحة، لكن أشملها وأعظمها وأكثرها مدلول هو السنة بالمعنى الأول، أي أنها الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والقول والعمل والهدي والتقرير وسائر الدين. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن أيضا هذه الفقرة الثانية، وممكن أن يعبر عنها أو يعنون لها بأساس السنة أو من ركائز السنة. من ركائز السنة لزوم الجماعة، من الأسس العظيمة للسنة لزوم الجماعة. فالسنة لا تتحقق بمعناها الشامل ولا يتحقق تطبيق الشرع كما أمر الله به إلا بلزوم الجماعة. ولزوم الجماعة بمعناها العام، جماعة جماعة أهل الحق في الاعتقاد والقول والعمل وفي مصالح الأمة العظمى، جماعة التي تجتمع الإمام، الجماعة التي تجتمع الحق، الجماعة جماعة الهدى التي على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهذا أيضا الإشارة إلى أن أساس السنة لزوم الجماعة يجعلنا نقف قليلا أيضا عند معاني الجماعة، لأن الشيخ سيذكر هذه المعاني كثيرا في كتابه كما يذكرها السلف أيضا كثيرا. الجماعة ترد على معاني مختلفة، بعضها معاني شاملة وبعضها دون ذلك، فهي كالسنة. الجماعة كالسنة لها معاني متفاوتة. فأول معاني الجماعة وأول ما تطلق الجماعة على جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عصرهم، وهم الذين مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل، لما أمر بالاستمساك بالجماعة قيل من هم الجماعة؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة تعني النموذج الأول لجماعة المسلمين وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولزومهم أي باقتفاء أثرهم في الاعتقاد والقول والعمل. المعنى الثاني للجماعة أنه قد تطلق الجماعة على أئمة الدين المقتدى بهم، أئمة السنة، أئمة أهل السنة والجماعة، فهم الجماعة أو هم أول من يندرج تحت مسمى الجماعة بعد الصحابة. أول من يطلق مسمى الجماعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أئمة الدين في كل عصر بحسب حاله، في كل عصر أئمة الدين الأحياء منهم والأموات هم الجماعة، وهم أئمة الهدى القدوات. المعنى الثالث للجماعة أن الجماعة قد تطلق على معنى الاجتماع على السنة والحق والمصالح الكبرى للأمة. والاجتماع على السنة قد يكون معنى حسي وقد يكون حسي واعتباري وقد يكون اعتباري فقط، بمعنى أنه قد تتحقق الجماعة في زمن غربة الإسلام بمن يستمسك بها وإن تفاوتت أوطانهم وإن تباعدت أجسادهم، فهم تتمثل بهم الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة. فقد يكون الجماعة مجموعة منهم في هذه البلاد وأخرى في الشام وأخرى في أفريقيا وثالثة في أقصى الدنيا، وقد يكون من الجماعة أفراد ولو في الصين، قد يكون فرد على السنة والجماعة ويدخل في سمى الجماعة بهذا المفهوم الشرعي الأصيل. إذن الجماعة هم الذين اجتمعوا على السنة وإن تفارقت أجسادهم، واجتمعوا على الحق وإن اختلفت أوطانهم وأزمانهم، وهم أيضا من اجتمعوا على المصالح العظمى للأمة سواء في بلد معين أو في بلاد مختلفة. والمعنى الثالث الجماعة هم عموم المسلمين الذين لا يزالون على أصل الإسلام. قد يتمثل فيهم معنى الجماعة خاصة عندما تحيط بالأمة الأزمات والنكبات والمصائب العظمى، فإنه قد يجتمع شمل المسلمين على ما هم فيه من اختلاف في المذاهب الفقهية، وعلى ما هم فيه أحيانا من اختلاف في الآراء، فقد يتحقق فيهم المعنى العام لجماعة عموم المسلمين ما داموا على الحق بما في ذلك العامة، وبما في ذلك الذين عندهم شيء من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الخروج عن أهل السنة والجماعة خروجا متعمدا، حتى من ارتكب بدعة من غير قصد يدخل في سمى الجماعة ما لم تكن بدعته مكفرة، أما إذا قصد وصار داعية بدعة خرج من مسمى الجماعة. إذن جماعة من مطلقات الجماعة جماعة عموم المسلمين، وهما يعبر عنه بالسواد الأعظم، وهذا مشروط بمن كانوا على الحق، أئمتهم وولاتهم وعامتهم. الخامس من معاني الجماعة، قد يطلق الجماعة وهذا كثير خاصة فيما يتعلق بالولاية أو الولاية يتعلق بالسلطان، قد تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد وعلى رأسهم الولاة والعلماء، ثم من كان له أثر في الأمة بحكم مسؤوليته وموقعه، فيدخل في ذلك أمراء الجيوش وقواد الجيوش، يدخل في ذلك الوزراء، يدخل في ذلك رؤساء العشائر، يدخل في ذلك الزعماء المطاعون في أقوامهم، يدخل في ذلك أهل الرأي والمشورة الذين لرأيهم أثر في مصالح الأمة حتى وإن لم يكونوا على الاستقامة، وإن لم يكونوا على الاستقامة فيدخلون في أهل الحل والعقد، وينتظم بهم معنى الجماعة عند الخطوب وعند العزمات، وهذا أمر خالفت فيه جميع الفرق ولم يستمع عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لما نظروا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه أمر بالاجتماع على الأمراء على السلاطين على أهل الحل والعقد، وعدم الخروج عن الجماعة على هذا المعنى حتى وإن كان في الأمراء والسلاطين تقصير، وإن كان عندهم أثر، وإن كان فيهم ظلم، لأن الاجتماع يتحقق به الخير وتندفع به المفاسد، وبالفرقة يحصل الفساد في الدنيا والدين والفساد في الأرض، وهذا يخالف قواعد الدين وغايات الشر. إذن أهل الحل والعقد يدخلون في مفهوم الجماعة في كثير من الحالات وليس في كل الحالات. إذا استغنت الأمة بإمامة الراشدة وبالعلماء الراسخين فقد يكون يجتمع فيهم جميع هذه المعاني، أما إذا تخلفت شروط الولاية أو وجد في الأمة نقص وتقصير فإنه لا بد أن ترجع الأمة إلى أدنى من يمكن في عليه الاجتماع أو يمكن أن يجتمع عليه، فمن اجتمعت عليه الأمة من أهل الحل والعقد فهو داخل في مفهوم الجماعة، ومن خالفهم فهو داخل في الوعيد في الخروج على الجماعة. وهذا المعنى هو من يعني الأكثر المعاني غموضا عند كثير من الناس، وهي التي يكون فيها الخلاف والنزاع بين أهل السنة ومخالفين. المعنى الأخير للجماعة هم الفريق من الناس الذين يجتمعون على مصلحة ما، سواء كانت دينية وهو الأولى للجماعة المسجد، جماعة الحي، جماعة أهل الحسبة، جماعة أهل الجهاد، فهؤلاء جماعة ولهم حقوق شرعية مرعية. جماعة المسجد لها حقوق، فلا تصح الصلاة للرجل إلا بالمسجد، والمسجد أيضا ينبغي أن يكون منطلق شورى لأهل الحي والجماعة المسلمين، وكثير من قضايا الأمة وعقودها الضرورية تعقد في المسجد. فالفريق من الناس الذين اجتمعوا على أمر ما كان المصالح الدينية كما ذكرت مثل اجتماع المساجد والحسبة والجهاد ونحو ذلك أو الدعوة أو اجتماعات دنيوية أيضا، فإن قد يكون أهل السفر أو الجماعة الذين في سفر تحقق فيهم معنى الجماعة، وقد يكون الشذوذ عنهم إثم حتى وإن كانت المصلحة مصلحة دنيوية، لكن يتفاوت هذا الاسم، فالاسم في خروج عن الجماعة الدنيوي في أمور الدنيا ليس كاسم الخروج عن الجماعة التي يتحقق بها معنى الدين ومعنى مصالح الأمة الكبرى ومصالح العظمى. إذن كل هذه المعاني تدخل في قول الشارح فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. طبعا قد تكون بعض صور الجماعة لا تقتضي، لا يقتضي الخروج عنها الخروج من الملة، بعض صور الجماعة، لكن الصور الكبرى التي ذكرتها وهي الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرابعة، فهذه الغالب أنها تجتمع فيها صور أو تكون فيها المعاني الكبرى للجماعة. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي تنبني على الأساس في الجماعة. الأساس في الجماعة هو الشيخ ذكره هنا ضمنا، فلذلك أرى أن تعلقوا بعد قوله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أن تضعوا كلمة التزام السنة والاتباع. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو التزام السنة والاتباع، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. إذن لا تكون الجماعة مجرد دعوة، لا بد من التزام السنة واتباع الأئمة المهتدين. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أيضا هذا تقرير أصل عظيم من أصول السنة، وهو أنه بظهور السنة قامت الحجة، هذا ملخص هذه الفقرة، بظهور السنة والحمد لله بحمد الله ظهرت السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر السنة وبقيت بعده ظاهرة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصدق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ومن عاداهم إلى قيام الساعة. فهذا الظهور تقوم به الحجة، إذن تقوم الحجة بظهور السنة، وتقوم الحجة أيضا لأن الحق ظاهر بأهله، لأن الحق ظاهر بأهله وهم القدوات، وما دامت القدوة موجودة ولا تزال موجودة ولن تزال إلى قيام الساعة، ولن تزول القدوة إلا بآخر لحظة من الدنيا، آخر لحظة من الدنيا حينما تأتي الريح التي تقبض المؤمنين مع عيسى بن مريم في آخر الزمن. وما ورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة أو أنه عند قيام الساعة لا يبقى من يقول الله الله، فهذا بعد انفراط أشراط الساعة الكبرى، لا يصير هذا أبدا إلا بعد انفراط أشراط الساعة، بعد قتل الدجال، وبعد ظهور عيسى، وبعد أن يحكم المهدي في المسلمين حكما راشدا إلى أن يأذن الله عز وجل. فبعد ذلك كله ما يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارشون تهارش الحمق، وهم الذين لا يبقى فيهم من يقول الله الله. أما قبل ذلك فلا يظن ظان أنه تخلو الأرض من أهل السنة فضلا عن عموم أهل الحق فضلا عن عموم المسلمين، فهذا وعد من الله عز وجل. أقول هذا لأني لاحظت من بعض الذين تناولوا هذه المسألة أنهم أخطأوا في الفهم، وظنوا أنه ممكن أن يأتي زمان قبل ظهور علامات الساعة الكبرى ينعدم فيه الحق أو يزول فيه الحق، و لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. قل لا، هذا خلاف النصوص، ومقتضى النصوص أنه لا بد أن يبقى الحق ظاهر إلى أن يأذن الله عز وجل، وبعد ما ذكرته لكم، وأن الذين أو الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى إلا الشرار، فهذا عند آخر لحظة بعد شرائط الساعة الكبرى. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. نعم أحسنت، يكفي هذا لأن أطلنا فيما سبق، ولعل سبب ذلك أنها بدايات، وننتقل بعد ذلك إلى درسنا الآخر شرح أول. ها هنا إيه؟ نعم طبعا الذي يرتكب ضلالة يظن أنها هدى قد لا يخرج من الملة فقط أو لا يكفر، لكنه لا يعذر مع وجود القدرة، لأنه ليس مجرد الظن يكفي، لكن يعني الحق يتميز بأهله. فإذا قصده هنا ظن أنه هدى، أن أكثر الذين، وأشار إلى هذا أو سيشير إلى هذا في قاعدة قادمة، أن أكثر الذين بدأت البدع عندهم أو كثير منهم كانوا يظنون أنهم على هدى، وأن منهم من يتعمد، لكن ليس هذا المقصود المتعمد، المقصود أن من يزل ظن أنه على هدى ومع ذلك ليس له في ذلك حجة، إنما يختلف حكمه عن حكم المتعمد فقط. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، هذه الفقرة كلها في مصادر الدين، وقد ذكر أن الأصل في الدين أنه هو الوحي، أي ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى يعني بذلك الوحي، والوحي يشمل القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثم ذكر المصادر الضالة التي تعولت عليها الفرق والأهواء والديانات الباطلة، وهي التعويل على عقول الرجال، وهذا يشمل أغلب مصادر التلقي عند أهل الأهواء، لأن التعويل على العقول يشمل الفلسفات ومناهج المتكلمين، ويشمل أيضا تقديم العقل على النقل، كما يشمل تحكيم الأهواء، كما يشمل أيضا مصادر التلقي عن الأشخاص مثل ما يسميه الصوفية الكشف والذوق، والتلقي عن الولي أو ما يسمونه الإلهام أحيانا، والكرامات وغير ذلك. طبعا الكرامات حق، لكنهم يسمون دجل الشياطين كرامات، فكل ذلك راجع إلى عموم التعويل على عقول الرجال. ثم حذر بعد ذلك أن ذلك كله جامعه الهوى، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، يقصد بذلك أن من استمد الدين من غير الكتاب والسنة فلا شك أنه يمرق من الدين، يمرق من الملة، خاصة فيما يتعلق بمن لم يتأول. المتأول خلف التبس عليه الحق بالباطل فظن أنه اعتمد على مصادر الدين، في حين أنه جعل عقله أو مقرراته التي يدين بها هي الأصل، ثم راح يلتمس لها من النصوص. لكن مع ذلك فإن المتأول لا يخرج من الملة إلا بعد إقامة الحجة واستنفاد أو بيان شروط إقامة الحجة عليه. وأما من عدا ذلك، من تعمد أخذ الدين عن غير مصادره الأصلية، فلا شك أنه ينطبق عليه حكم المؤلف وهو الخروج من الإسلام. وذكر أن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين كله، ولم يعد لأحد حجة أو دعوة أن الدين يحتاج إلى بيان أو إلى تقرير أو إلى استمداد من غير الكتاب والسنة. ثم أشار إلى الجماعة وأنهم السواد الأعظم. هذه العبارة لها عدة معاني. السواد الأعظم عبارة وردت في بعض الآثار، وإن كانت لا تصح في تسميتها أو في إطلاقها على عموم المسلمين وأنهم هم السواد الأعظم، لا يصح هذا ولم يرد فيه نص صحيح، إنما استعملها السلف وقد ورد في بعض الآثار. فالمقصود بالسواد الأعظم هنا من وصفهم المؤلف بقولها الحق وأهله، بصرف النظر عن العدد والكثرة. وإن كان مفهوم السواد الأعظم قد يقصد به الأكثرية، لكن ومع ذلك فإن كثير من المفاهيم اللغوية تحددها المفاهيم الشرعية. كثير من المفاهيم اللغوية لابد أن يعني إذا وردت على معنى شرعي أن يقتصر فيها على المعنى الشرعي. المعنى الشرعي عند السلف للسواد الأعظم هم الأعظم قدرا، وهم السلف أئمة الدين ومن تبعهم من عامة المسلمين، ذلك أن العامة الذين على الفطرة هم الأكثرية عددا، وهم غالبا على الفطرة على مذهب أئمة الدين. فربما يطلق على عموم المسلمين بهذا الوجه أنهم السواد الأعظم ما لم يتلبسوا ببدعة ظاهرة، هذا شيء أو أمر. الأمر الآخر أنه يطلق على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم في القرون الفاضلة السواد الأعظم، من باب أنهم فعلا هم الأكثر عددا وهم الأقوى وهم الأكثر اعتبارا، هم الأكثر اعتبارا يعني الاعتبار لهم. فالأمة في تلك العصور الفاضلة إنما تدين لأهل السنة والجماعة لأئمة الدين، وعامة المسلمين تبع لهم، بل وحتى الولاة تبع لهم في الجملة. فمن هنا يكون السواد الأعظم في القرون الثلاثة الفاضلة هم أئمة السنة ومن تبعهم، وهم الأكثر من المسلمين. لكن بعد كثرة الفرق عددا خاصة في القرون بعد القرون الفاضلة من القرن الرابع وما بعده، أحيانا تسود الفرق ويكثر عدد أتباعها ويكثر سوادهم. فمن هنا لا بد من حصر السواد الأعظم على من كان على مذهب السنة والجماعة، أي السواد الأعظم في العصور الفاضلة. فلا بد من حصر السواد الأعظم بعد أكثرية الفرق بأهل الحق أو بالحق وأهله وإن قلوا. إذن السواد الأعظم لا بد من تحديده بمفهوم اصطلاحي شرعي، فلا يخضع لمفهوم لغوي وهو اعتبار الأكثرية، لأن الأكثرية لا اعتبار لها، إنما الاعتبار للحق وأتباع الحق. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وعلى هذا فإن من أسباب البدعة ترك السنة، يعني الذين وقعوا في البدع قديما وحديثا نجد أن من أعظم أسباب وقوعهم في البدعة جهلهم بالسنة وتركها، تركها عمدا أو جهلها بغير عمد. فالخوارج مثلا هم أول من أظهر البدع ودعا إليها وقننها، هم أول فرقة أظهرت البدع. والخوارج إذا تأملنا حالهم وجدنا أن وقوعهم في البدعة سببه الرئيس والأول هو جهلهم بالسنة، لأنهم ما عندهم علم، وغالبا ليس عندهم قدرة على التفقه في الدين، مداركهم فيها بساطة وفيها ضعف. ثم إنهم لم يتلقوا الدين، لم يتلقوه، ومن تلقى منهم شيء من الدين قليل لم يتلقاه على منهج سليم، فهم لم يأخذون الدين عن الصحابة أي الخوارج الأوائل، ولم يأخذوه عن مصادره الأصلية بشكل أو بأسلوب منهجي علمي صحيح، أخذوا العلم على غير قواعده. ثم إن بضاعتهم من العلم قليلة جدا، بضاعتهم من النصوص قليلة جدا، ومن هنا أدى بهم هذا إلى الجهل من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلما جهلوا ابتدعوا، وهكذا من جاء بعدهم الرافضة السبئية الشيعة ومن تفرع عنهم، ثم القدرية، ثم الجهمية والمعتزلة إلى آخره. ولذلك نجد أن أهل السنة وصفوا رؤوس البدع بأنهم جهلة، قالوا بأن الجهم جاهل، وقالوا بأن معبد الجهني عنده شيء من يعني الاستعجال وعدم التثبت في العلم، وقالوا عن غيلان بأنه يجهل، وقالوا وهكذا. فإن رؤوس البدع الذين ابتدعوا البدعة كان من أعظم أسباب وقوعهم في البدعة أنهم يجهلون السنة، مع ما هم فيه من جرأة وما هم فيه من استعلاء وغرور وتعالي، فيكون عند الواحد منهم شيء من التهور فيقع في البدعة لجهله بالسنة. ثم من لوازم الوقوع في البدعة ما ذكره الشيخ، الوقوع في المحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فأدى هذا إلى انتشار الضلالات بين أهل الأهواء ويظنون أنهم على الحق، وهذا طريق إلى النار نسأل الله السلامة. ثم في الفقرة التالية سيتكلم عن نشأة البدع وأنها تبدأ أي بدع صغارا. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم، هذه أيضا حقيقة فائدة عظيمة جدا ينبغي أن يرعاها طلاب العلم ويعوها جيدا، وأن يحذروا من أن تتكرر مثل هذه الغلطات التي وقعت من أهل البدع أو تساهل فيها بعض المنتسبين للعلم، وهو أن صغار البدع وصغار المحدثات طريق إلى الأمور الكبار. هذا أولا أن صغار المحدثات طريق إذا تساهل فيها أهل العلم، إذا تساهل فيها العلم هي طريق إلى الوقوع في الأمور الكبار، هذا الشيء. الأمر الثاني أن كل الفرق التي ظهرت في التاريخ تبدأ بدعها بأمور صغار أو ببدع محدودة، ثم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني تمضي بهم الأهواء كما يمضي المرض الخطير بصاحبه يأخذه رويدا رويدا حتى يهلكه، وقد يبدأ دون أن يشعر به صاحبه أو يشعر به الناس، ثم إذا ظهرت مظاهر المرض ولم تعالج بسرعة وتستدرك فإنها تفتك بالإنسان حتى يهلك. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك واقع في كل الفرق التي الآن أصبحت فرق كبار، فرقت الأمة وأنهكتها ولا تزال تفرق وتفارق وتتشعب على الأمة إلى يومنا هذا. فالفرق الكبرى أولها الخوارج مشكلتهم الأولى فقط في مسألة مرتكب الكبيرة، حينما زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين حكموا الرجال، وقالوا تحكيم الرجال هذا وقوع في الكبيرة وموقع في الكبيرة أو أنها كفر، والكفر هذا عندهم مخرج من الملة، أو أن من حكم الرجال فقد كفر إلى آخره، فجعلوا الكبيرة كفر، ثم حكموا على صاحب الكبيرة بأحكام الكافر. ما كانوا يتكلمون عن هذه المسألة، عن غير هذه المسألة إطلاقا عقود من السنين، وما بدأت بهم يعني الأهواء الأخرى إلا ممكن بعد منتصف القرن الأول الهجري، طيلة ما ظهروا تقريبا سنة 36 و 37 إلى ما بعد سنة 60، وهم لا يعرف عنهم أي الخوارج أنهم تكلموا إلا في مسائل محدودات تتعلق بمرتكب الكبيرة، ثم بعد ذلك أصبحوا معطلة، لأن قولهم بالحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أدى بهم إلى القول بخلوده في النار، وأدى بهم إلى أن يعتقدوا كل المسلمين أنهم من المشركين والكفار، ثم أدى بهم هذا إلى إنكار الشفاعة، ثم أدى بهم هذا إلى إنكار الرؤية، ثم أدى بهم هذا إلى إنكار الصفات، ثم أصبحوا الآن جهمية ومعتزلة. ثم بعد ذلك جاءت القدرية، القدرية جاءت بكلمة واحدة وهي قولهم أن الأمر أنف، أن لا قدر والأمر أنف، يعني لم يقدر الله أفعال العباد وهي مستأنفة، ليس لها سابق تقدير. ثم تجارت بهم الأهواء حتى صارت القدرية مذاهب، وحتى اندمجت القدرية مع المعطلة المعتزلة اندماجا كاملا، حتى أصبح القرن الثاني لا تعرف القدرية إلا أنها معتزلة. بدأت الجهمية فقط بإنكار الاستواء أو الشك في الاستواء، استواء الله على عرشه، ثم تكلموا بعد ذلك في مسألة كلام الله عز وجل. ثم جاء الجعد وتكلم في ثلاث مسائل، في الاستواء والخلة والتكليم فقط. جاء بعد الجهم فطم الوادي فأعلن إنكار الأسماء. ثم بعد ذلك لم يقف في الجهمية على مسألة الأسماء، فقالوا بالجبر وقالوا بالإرجاء الغالي إلى آخره. وهكذا بقية الفرق، الأشاعرة مثلا على سبيل المثال وهم من المعاصرين، كانت مشكلتهم الأولى فقط في مسألة كلام الله عز وجل، فقط الكلام، أنهم يعني جعلوا الكلام من لوازم ذات الله عز وجل، وقالوا بأن الكلام قديم النوع وليس لحادث حادث الأحد، وقالوا بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ولم يزيدوا عن هذا الأمر في عهد الأشعري. ثم تجارت بهم الأهواء حتى أصبحوا في عهد الشهرستاني والجويني والبغدادي والرازي أصبحوا جهمية. والآن أكثر مذاهب الجهمية موجودة في متكلمة الأشاعرة والماتريدية. فهكذا تنسحب القاعدة حتى في العصور المتأخرة. كثير من الفرق التي ظهرت الآن أو الجماعات أو الأحزاب وأصحاب الشعارات وغيرهم الذين صاروا الآن أقرب إلى الافتراق، كانت بداياتهم عن الحسينية وفي مسائل معدودة خالفوا فيها أهل العلم. ثم تجارت بهم الأهواء حتى قرروا مناهج ووضعوا لنفسهم أصولا ووضعوا لنفسهم شعارات وعصاوا يوالون عليها ويعادون وهكذا. فينبغي لطلاب العلم أن يعوا جيدا هذه المسألة، ولا يستهينوا بصغار المسائل المخالفات لأهل العلم، لا يستهينوا بها مهما كانت إذا أصر أصحابها عليها. أما أن يكون في الناس خلاف أو يوجد اختلافات في الأمور الخلافية السائغة فهذا لا حرج فيه، لكن المشكلة الإصرار على أمر يكون فيه خروج عن المنهج حتى في المسائل الصغار. فمن خرج عن منهج العلم في وقته فيخشى أن يكون بذر بذرة للافتراق وهو لا يشعر. وما أظن والله أعلم أن أكثر الذين أسسوا الفرق يظنونها تصل إلى هذا المستوى من الافتراق عن السلف، ما أظنه، لكنها يعني المسألة خرجت عن حد ما أرادوا. نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم، هذه الفقرة متعلقة بالتثبت في الدين، وهذه أيضا من المسائل التي أحوج ما يكون إليها طلاب العلم في هذا العصر. من الظواهر الملفتة في أيامنا هذه بالذات قلة تثبت كثير من طلاب العلم في الأمور، سواء فيما يتعلق بقضايا الدين، قضايا العلم، قضايا الأخبار، قضايا الشائعات، قضايا النقل عن الآخرين، قضايا الحكم على الأشخاص، قضايا الحكم على الأشياء. فهناك يعني بعض الخصال أو السمات التي يستغربها أهل العلم الذين عاشوا زمنا في أو مع أهل العلم وصبروا أحوال العلماء وعايشوهم، يلاحظون في الآونة الأخيرة ظواهر تحتاج إلى وقفة، وهي تسرع كثير من طلاب العلم، تسرعهم في يعني الأحكام، وتسرعهم في الأخبار، وتسرعهم في سائر الأمور التي تتعلق بالعلم والدين والمواقف، تتصل بالعلم والدين والمواقف تجاه الأشياء، تجاه الأمور، تجاه الأحداث، تجاه الأشخاص. ولعل مرد ذلك هذا يحتاج إلى شيء من التأمل من طلاب العلم، وينبغي أن تعنوا بهذا الأمر. ولعل مرد ذلك والله أعلم أن أغلب طلاب العلم في العصر الحاضر لم يعودوا يلتزموا مناهج العلماء في التلقي، وأغلبهم أخذ العلم عن غير الأصول الصحيحة السليمة. أغلب مصادر العلم الآن من خلال قراءة الفردية، أو من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال الأشرطة والوسائل، أو من خلال المجالسة غير المركزة، مجالسة القيل والقال والهذر. وهذه كلها ما تعطي طالب العلم الشخصية المنضبطة المتزنة، والغالب أن يكون عنده شيء من الاستقلالية التي تجعله لا يستفيد من مناهج العلماء العملية التطبيقية في التثبت وعدم التسرع وعدم الاستعجال. وإلا فما معنى أن تكون هذه الظاهرة ظاهرة الآن، يعني تشغل بال كثير من المصلحين والعلماء الراسخين وأئمة الدين، لأنها أصبحت من الأمور التي جعلت كثير من العلماء يتحفظ ويتردد في نشر العلم حتى بين طلاب العلم أحيانا، خاصة في القضايا الخطيرة والقضايا الحساسة. فمن هنا التثبت في الدين أمر ضروري. ولذلك قال المؤلف كما ترون في هذه الفقرة: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. طبعا هذا يتعلق بالتثبت في أمر الدين، وكذلك يتبعه التثبت في أمر الأحكام على الأشياء، الأحكام على الأشخاص، الأحكام حتى في الأمور الصغيرة. بالأمس اتصل بأحد الشباب الصباح الباكر فسألني عن خبر لو ثبت فهو مزعج جدا، لكن سبحان الله وقع في قلبي طمأنينة من أنها نفخة شيطان، فدفعت خبره. هو طبعا يسأل يريد أن تثبت من خبر مزعج فعلا، فصرفته ودفعت خبره، ثم تعوذت من الشيطان الرجيم، ووجدت فعلا أن الأمر لا يعدو أن يكون نفخة من الشيطان. هذا الرجل فيه غيره، وفعلا أنا أشكره على تثبته وأعتبره نموذج من طالب العلم المتثبت اللي ينبغي أن نقتدي به. لكن كيف وصله هذا النبأ المزعج؟ كيف أزعجه وجعله يتصل مبكر يتأكد؟ فهذا أقول النموذج لما يدور من كثرة الشائعات وتقبل بعض طلاب العلم لها أو استعدادهم له. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون مستعجل لا في أحكامه فضلا عن علمه وفتواه ونحو ذلك. نعم. وعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. طبعا هذه الفقرة تتعلق بزلة العالم، الزلة التي تصدر عن العالم. نعم. وعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرف أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. أحسنت. أيضا هذه مسألة مهمة جدا، الخروج عن طريق الحق والسنة لا يعدو أن يكون في الغالب على التنظير والاستقراء، لا يعدو أن يكون على أحد هذين الطريقين، إما أن يكون الخروج عن السنة والجماعة والوقوع في البدعة بسبب اجتهاد عالم زل أو طالب علم زل يظن أنه على حق لكنه ليس على حق، أراد الخير لكن لم يصيبه، فهذا يعبر عنه بزلة العالم أو زلة طالب العلم، والعالم لا يتابع في زلته وإن كانت قد لا تقدح في دينه وذمته ولا تنقص من قدره وعلمه. قد لا تقدح في دينه ودينه وذمته ولا تنقص من قدره وعلمه، لكن لا يتابع بغيره. وكم من الكبار من الأئمة قديما وحديثا وقعوا في زلات، لكن الله عز وجل قيض للحق من ينصره ويبينه وينفي عن الدين هذه الزلة، فيتضح أنها كبوة، يتضح أنها كبوة من عالم، وهذه الكبوة لا يتابع عليه. وهذا كثير، سبق ضرب الأمثلة عليه، مثل ما حضر حدث من يعني بعض الذين قالوا بالقدرية أو بالقدر، مثل ما حدث بعض الذين قالوا بالإرجاء، أبو حنيفة وشيخه وغيره، يعني أئمة كبار يعترف لهم بالفضل والسبق والدين والعلم، لكنهم في هذه المسألة زلوا عن طريق الحق، فهم وقعوا في البدعة فصاروا فتنة للآخرين، صاروا فتنة. ما افتتنت المرجئة بالإرجاء إلا بسبب أنه قال به أبو حنيفة وشيخ وبعض تلاميذه، ولذلك فتن عدد كبير من الفقهاء، يعني بل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة التي تنسب إلى السنة وقع سائر أهلها في البدعة الإرجاء بسبب أن أبا حنيفة كان على مذهبه، وهم الأحناف. قل أن تجد من الأحناف إلا وهو مرجع، لأنهم فتنوا بزنة العالم، ظنوا أنه مجرد ما يكون إمام من أمة السنة فأنه معصوم. هذا غلط، هذا غلط، يؤخذ يوزن كلامه بكلام الله، يوزن كلامه بميزان الكتاب والسنة. أما النوع الثاني فهو في الغالب أنه يكون من تبييت مبتدع ابتدع بهواه غره الشيطان، ابتدع بهواه، وهو الواقع من أكثر رؤوس البدع الذين شجعوها بعد ما قامت عليه الحجة. فبعد ما تقوم الحجة لا يصر على الوقوع في الافتراق والبدعة إلا معاند للحق خالف من قبله من المتقين الصالحين، فهو ضال مضل، شيطان مريد حتى وإن التبس بالصالحين. بل سبق أن ذكر أهل العلم أن أغلب أهل الأهواء يكون ظاهرهم الصلاح والاستقامة، أغلب أهل الأهواء الذين اقترت بهم يعني غوغاء الأتباع أغلبهم ظاهرهم الصلاح والاستقامة، فمنه لا ينبغي أن يكون الصلاح الظاهر هو الدليل على الحق، بل الدليل الحق اتباع الكتاب والسنة، والله أعلم.